الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، زي ما تعودنا مع بعض يا جماعة، انا عايزك في الاول تتخيل معايا، تخيل معايا ان انت عندك امتحان الساعة 10، والساعة الوقت بقت 10 الا ربع، وانت لسه نايم. نايم ازاي؟ ده امتحان مهم جدا، ممكن تقعد سنة عليه، ممكن يروح شهادة منك فيه. الساعة 10 الا ربع، وبدا حد ينادي عليك وانت ما بتصحاش، هيعمل ايه؟ هيجي يهزك يقول لك صح النوم، صح النوم، الامتحان هيروح عليك، ده انت يا دوبك تجري، يا دوبك تلحق، يا رب تلحق، يا تلحق يا ما تلحقش. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، هو ده اللي انا عايز اقوله لينا كلنا يا جماعة. خلاص يا جماعة، خلاص لازم نلحق يا جماعة، لازم نصحى النوم، صح النوم يا جماعة، لازم كل واحد مننا يصحى قلبه يستيقظ. المنظر اللي بيبهر قلب الواحد، منظر رائد الفضاء لما بيطلع في سفينة الفضاء ويطلع لأبعاد عمره ما تخيل انه كان يطلعها في يوم من الأيام. لما يحب يخرج من السفينة يعمل أي مهمة بيحصل له إيه؟ بيربطوه في حبل ويخرج بالحبل ده، الحبل ممدود بينه وبين السفينة. الراجل ده يا جماعة لو الحبل ده اتقطع ضاع، مش ضاع، مفيش مصطلح ضياع ممكن يعبر عن اللي حصل له. لو الحبل ده اتقطع، اوعى تقطع الصله اللي بينك وبين ربنا، اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين الملك سبحانه وتعالى، تضيعي كل حاجه، تضيع كل حاجه، تنتهي. احنا معانا الليله قصه، بس قصه جميله قوي يا جماعه، قصه انا عايز قلبك يعيش معايا في القصه دي. انا والله يا جماعه الواحد بيبكي وهو بيسمعها، بيبكي وهو بيشوف اللي فيها، المعاني الرهيبه اللي فيها. معانا الليله قصه واحد عصى. عصى يعني ايه؟ اطلق بصره، يعني يسمع اغاني. قتل نفس، قتل 99 نفس، قتل 100 نفس، بس لما قال رجع لك يا رب، لما قال اقبلني يا رب، لما قال على بابك يا رب، لقى باب ربنا مفتوح، اوسع ابواب الرحمه كلها مفتوحه. المشهد الاولاني في القصه، واحد واقف بعد ما عصى، بعد ما عمل كل حاجه، واقف بيقول هل لي من توبه؟ هل لي من توبه؟ معقول ارجع نظيف تاني؟ معقول يا ربنا يقبلني؟ يا رب انا يا رب عملت كل حاجه، انا يا رب عصيتك بكل حاجه، انا يا رب ما سبتش مكان ما عصيتكش بيه، ينفع ارجع نظيف تاني يا رب؟ يا رب انت اكتر واحد عصيته، بس انت اكتر واحد بحبه، انت اكتر واحد اعرضت عنده، بس انت اكتر واحد محتاجه، انت اكتر واحد بعدت عنه، بس انت يا رب اكتر واحد قلبي كل ذره فيه بتهتف بحبه والاحساس بقربه. يا رب انا عصيتك كتير بس بحبك، والله العظيم بحبك يا رب، على قد معصيتك على قد. يا رب انا بحب، يا رب عايز اتوب، يا رب هل لي من توبه؟ يا ناس، يا ناس حد يدلني، يا ناس حد يدلني، حد اللي يعرف حد يوصلني لربنا يقول لي، اللي يعرف حد يعرف باب يتفتح لي يقول لي. يا رب، يا رب انا عايش في ضنك، يا رب، يا رب اقبلني، انجدني يا رب، يا رب انا قتلت 100 نفس، وبكل ذنب عملته اتقتلت 100 مره، انا بموت كل يوم 100 مره، انا بتذبح كل يوم 100 مره، انا عايش في ضنك يا رب. دلوه على راهب، راح للراهب وهو كله امل، ربنا هيفتح لي الباب، انا لقيت سكه اوصل لربنا ولا ايه؟ راح للراهب، قال له انا كنت نظيف وطاهر، بس قتلت 100 نفس، قتلت ده عشان واحده، وقتلت ده عشان فلوسه، وقتلت ده عشان كان بيغشني، انا ما حدش يغشني ابدا، لا ما استحملش، وقتلت ده عشان كان بيترسم عليا، وقتلت ده وجدع مع واحد صاحبي، وقتلت ده عشان حته حشيش، انا قتلت. هل لي من توبه؟ هل لي من توبه؟ ينفع ان انا اتوب وارجع نضيف تاني؟ ينفع ان كل اللي كتب عليا ده يتمسح تاني؟ ينفع ان انا ابدا صفحه جديده مع ربنا تاني؟ ينفع ان انا ارجع زي ما اتولدت انسان طاهر ونضيف؟ ينفع ان الماضي ده كله يتمسح ولا كاني عملت اي حاجه؟ الراهب قال له ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ ما ينفعش، انت قتلت 100 واحد وجاي بعد ايه؟ ما ينفعش ازاي؟ يعني انا نار نار، داخل جهنم، داخل جهنم، يعني انا مش هشوف الجنه ولا هدخلها؟ يعني انا هتعذب في قبري؟ يعني ايه ده؟ انت لو قلت لي سرطان هيجيلي، لو قلت لي مصيب، لو قلت لي كارثه، لو قلت لي عيالي هتموت، ابقى اسهل على قلبي من انك تقول لي اني ماليش توب؟ يعني انا ماليش نصيب في رحمه ربنا؟ ماليش نصيب في الجنه؟ ماليش نصيب ولا امل ان ربنا يغفر لي؟ انت ما ينفعش تعيش، انت لازم تموت، انت لازم تموت. وقتله، قتله بقوا 100 نفس، ومشي مخنوق ما هوش عارف يعمل ايه. قال له الشيطان، قال له يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ مفيش فايده يا عم، ييأس يا عم، عيشها بالطول والعرض، انت مفيش فيك امل مهما حاولت، انت جاي بعد ايه يا عم؟ انت رايح لحياه خانقه برجليك، انت هتسيب العز ده؟ انت باشا، ده انت كله بيخاف منك، كله هياخدك مصاصه بعد كده يا عم، انت سايب الدنيا ومتاعها ومبهجها يا عم، ارجع. بدا مش قادر، مش قادر يستسلم لكلام الشيطان، ما حدش قادر، مخنوق من جوه، تعبان. يا ناس، يا ناس حد يدلني على طريق يوصلني لربنا. يا رب انا بموت كل يوم 1000 مره، يا رب انا بتذبح كل يوم 1000 مره، يا رب انا عايش في ضنك، دلني عليك يا رب، وصلني ليك يا رب. يا ناس ما حدش يعرف حد يوصلني لربنا. دلوه على عالم، عالم بدأ يروح للعالم وهو رايح في الطريق، يا رب يا رب اقبلني يا رب، انا عاوزك يا رب، انا رايد طريقك يا رب. وهو رايح في الطريق رايح مرعوب، احساس مريض جاله سرطان، لف على كل دكاترة الدنيا قالوا له انت ميت ميت، ورايح لاخر دكتور في الدنيا، لو ده قال له ميت خلاص يبقى كل حاجة انتهت. رايح وهو رايح في الطريق لسانه مشلول مش قادر ينطق، ايده مشلوله مش رجليه مش قادره تشيله، مرعوب. لو قال لي لا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هروح فين؟ هروح فين لو قال لي لا؟ هروح فين لو ما طلعش في باب بينه وبين ربنا ارجع منه؟ ولو قال لي اه انا حاسس ان هيقول لي اه، انا حاسس ان في امل والله العظيم، انا رغم ان انا كنت معصي وبعمل كبائر كتير الا ان انا كنت حاسس ان ربنا بيبعت لي رسائل كتير، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي ارجع، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي انا بابي لسه مفتوح، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي انا رحمتي واسعه ما تيأسش من رحمتي، تعالى تعالى، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي الى افضل مني، لمين سايبني ورايح لمين؟ مين اللي اولى بك مني؟ مين اللي ارحم بك مني؟ مين اللي هيحبك اكتر مني؟ مين اللي هيفتح لك بابه اكتر مني؟ مين اللي هيقدرك اكتر مني؟ كان كل يوم بيبعت لي رساله، انا حاسس ان في امل والله، حاسس ان ربنا مش هيسيبني. بدا وهو رايح لطريق العالم مش قادر، مرعوب، وقف على باب العالم، لو خبطت وقال لي لا هعمل ايه؟ بدات ايديه تقدم وترجع، يقدم رديه ويرجع، واول ما ايديه لبست الباب بدا يخبط يخبط يخبط، بدا بكل قوته بكل رغبته انه يعيش انسان نظيف وطاهر، بكل رغبته ان الماضي يتمحى من حياته، بكل رغبته انه يعيش في كنف الله وفي رحم الله، بكل امله في رحمه ربنا بدا يخبط. جه العالم بيفتح الباب، ده مين؟ اول ما شاف العالم في وشه ما قدرش ينطق، لسانه اتشل، دموعه هي اللي عبرت عن مشاعر كلام الدنيا كله ما يقدرش يعبر عليه. بص للعالم واول ما بدا ينطق ما قالوش غير كلمه واحده، هل لي من توبه؟ هل لي من توبه؟ انا عملت كل حاجه، انا عملت كل حاجه، انا مفسد من المفسدين في الارض، انا عصيت ربنا معاصي لو حد عرفها مش هيطيق يقعد معايا، انا عملت حاجات لو اقرب ناس الي عرفوها مش هيطيقوا يقعدوا في البلد اللي انا فيها، هل لي من توبه؟ انا عملت حاجات كتير قوي، بس والله انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ربنا يقبلني، انا مستعد اضحي باي حاجه، انا مستعد ادوس على اي حاجه بس في امل ان ربنا يقبلني، انا عملت كل اللي انا عايزه، عصيت كل المعاصي اللي انا كنت عايز اعصيها، عملت كل حاجه، وراجع مكسور، رجع مجروح، رجع مذبوح، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الخطب ويا حصني من الايام والايام تعصف بي. ربنا ممكن يقبلني؟ هل لي من توبه؟ يا رب يا رب انا مجرم مش هتقبل غير النضاف، طب انا اروح فين؟ اروح لمين غيرك يا رب؟ يا رب يا رب ان عظمت ذنوبي كلها فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ المجرم، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ المجرم يروح لمين؟ هل لي من توبة؟ ينفع توب؟ ينفع توب يا عم الشيخ؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال، قال له الشيخ، قال له العالم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ايه اللي يقف بينك وبين مولاك اللي خلقك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ انت عارف فرحة ربنا بك قد ايه؟ انا؟ انت عارف رحمة ربنا بك قد ايه؟ رحمته بيك ده نو جزء من جزء من 100 جزء من الرحمة بتاعته لما حطها في قلب امك وابوك. شوف عملوا لك ايه؟ انت عارف حب ربنا ليك قد ايه؟ اللي حب الناس ده كله قطرة، ما تجيش قطرة من بحر حبه ليك سبحانه وتعالى. انت عارف كرم ربنا قد ايه؟ انا بعد ما قتلت نفسي يفرح بي؟ انا بعد ما عملت كل حاجة يفرح بي؟ انا بعد ما عملت كل المعاصي وبقيت مفسد وعملت، انا ما عملتش حاجه ما عملتهاش يفرح بي؟ انا بعد كل ده، بعد كل الماضي ده يفرح بربنا سبحانه وتعالى؟ يفرح بي ازاي؟ انا جاي له بجبل ذنوب، انا جاي له بجبال ذنوب، سمع صوت في قلبه، سمع صوت غريب في قلبه بيكتب في قلبه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ما فيش في قلبك غيري لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة يعني ينفع توب، ومن يحول بينك وبين التوبة. انطلق من فرحته، ما ترددش، ما تذبش، ما وقفش ياخد قرار، ما ترددش في لحظة، انطلق، طلع يجري، ساب كل حاجة، باع كل حاجة. وهو في الطريق نزل ملك الموت، بدأ ينزع روحه، بدأ ينزع روحه من كل حتة في جسمه، بدأ يقع على الأرض. لا يا رب، انا بعد ما عرفت طريقك مش هيحول بيني وبينك حاجة، ولا الموت، ولا الموت هيحول بيني وبينك يا رب. بدأ الألم، بدأ النزع يزيد، بدأ روحه تتنزع من كل عرق وعصب، بدأ يزحف على صدره، بدأ يكملها زحف، وإيديه الضعيفة مش قادرة تمسك في التراب وتشد في التراب عشان يزحف لربنا سبحانه وتعالى. بدأ بكل ذرة لسه في جسمه الروح ما خرجتش منها يزحف لربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أوصل لك يا رب لغاية ما آخر ذرة في جسمه الروح بتتسحب منها، كان عارف خلاص إنه ميت ميت. كان نفسه أوصل لك يا رب، كان نفسي ابقى، كان نفسي اعيش طاهر، كان نفسي اسجد لك يا رب كتير قوي، كان نفسي اقول لك في كل تلت اخير من الليل انا بحبك قد ايه، كان نفسي اذكرك ليل نهار، كان نفسي اعيش حياه تانيه، كان نفسي اجيب لعمري الف عمر احبك فيه واعبدك فيه واتوب ليك فيه، كان نفسي كل معصيه عملتها اعمل قصادها مليون حسنه يا رب عشان ارضيك، كان نفسي احس انك راضي عني وانك بتحبني، كان نفسي ادوق رحمتك يا رب، كان نفسي ادوق رضاك يا رب. وينتهي ملك الموت من مهمته، ويبقى المشهد جثه نايمه في وسط الصحراء في مكان موحش ما فيش مخلوق فيه. بس القصه لسه ما انتهتش، ينزل فوجين من الملائكه، فوجين كبار جدا، فوجين دول ما لهمش دعوه طول خالص، دول شكل ودول شكل، دول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ودول وشوشهم سودة ومعاهم كفن من نار، ودول معاهم لبس من الجنة وعطر من الجنة وجايين فرحانين، ودول جايين معاهم كفن من جهنم وجايين غضبانين، منظر رهيب. والاتنين وقفوا عند جسده، مين هياخد روحه من ملك الموت؟ مين هيستلم روحه من ملك الموت؟ القصة لسه ما انتهتش يا جماعة، ما هماش عارفين يعملوا ايه. ملائكة العذاب قالت انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تاخدوا مين؟ ده احنا قعدنا سنين نكتب في سيئات ملهاش حصر هو عملها، هتاخدوه ازاي؟ وملائكة الرحمة تقولوا انتوا مش عارفين رحمة ربنا، رحمة ربنا انه جاء مقبلا بقلبه على الله، ده جاي بقلبه مش برجليه، مهما الانسان عمل لو رجع بقلبه كل حاجة تروح، لو رجع لربنا بقلبه مش برجليه كل حاجة تروح. ربنا سبحانه وتعالى يجري معجزة حصلتش قبل كده، فأوحى الله قالوا خلاص نقيس المسافة بينه وبين أرض المعصية وأرض الطاعة، فأوحى الله لأرض المعصية أن تباعدي ولأرض الطاعة أن تقاربي، قاسوا المسافة لقوا أقرب لأرض الطاعة بشبر واحد، شبر يعني تلت خطوة رجلين، شبر واحد. فقبضته ملائكة الرحمة، اتحط في كفن من الجنة، لبس لبس الجنة، طلع مع ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، احتفل بيه في ملكوت السماوات السبعة، طلع لربنا سبع سماوات وربنا قال صدق عبدي، فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. ايه ده؟ ايه طوفان الرحمة دي؟ ايه ده؟ مين اللي بعد كده ييأس من رحمتك يا رب؟ مين اللي بعد كده؟ يا جماعة انا عايزكم تقفوا مع الحديث ده وقفة، انا عايز نقف تاني مع الحديث، عايز نعيش تاني مع القصة. كان رجل في من كان قبلكم قتل، اللي قتل ده معقولة ما زناش؟ يقينا زنا. معقولة ما سرقش؟ يقينا سرق، يعني عمل كل الموبقات. طب اللي قتل 99 ده قتلهم في يوم بالتأكيد طول العمر، يبقى الراجل ده صحيفته شكلها ايه؟ ومع ذلك ربنا قبله. انا بقالي 5 سنين بشرب مخدرات كل يوم يقبلني، وانا مغني وانا ممثلة وانا عملت اللي ما اقدرش اقوله، ما اقدرش اقول انا عملت ايه. يقبلنا؟ يقبلكم. طب انا عندي ذنوب، انا حاسس ان انا مذنب قوي، حتى لو الناس بتقول لي ان حاسس اني مذنب، يقبلني؟ يقبلك. قتل 99 نفس. يا جماعه الراجل ده لو رحنا القريه بتاعته وقلنا للناس مين اخر واحد في البلد دي كلها ممكن يتوب، هيقولوا ده، وهو اول واحد تاب. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس، اوعى تيأس من صاحبك، من اقرب صاحبة ليكي، من اي حد، اوعى تيأسوا يا جماعة من افسد الناس في الدنيا، ربنا قادر ورحمته واسعة. طب اللي قتل 99 ده مفيش حد يقوله لا؟ مفيش حد يعاقبه، معناه ان البيئه كانت فساد رهيب. طب ما حدش كلمه ليه؟ البيئه كانت فساد رهيب. يبقى اوعى تقول ان البيئه فساد وانا هعمل ايه. اوعى تقولي وانا هعمل ايه، صحبتي كلهم كده. اوعى تقول وانا هعمل ايه، انا واحد بغني وكل اللي حواليا مغنيين وكل اللي حواليا بيئه فاسده. اوعى تقول، اوعى تقول هعمل ايه. بيئه الفساد ما هياش عذر، اطلع منها، اطلع من بركه الطين، اطلع من بركه النار، اطلع من بركه الحميم. قتل 99 نفس فبدا له ان يتوب. يا ترى ليه يا جماعه؟ الحديث مش قايل ليه، ولكن يا ترى ليه يا جماعه؟ بالتاكيد الراجل ده من زمان مخنوق، مش طايق، مش بطايق، بدليل انه وعدهم 99، مخنوق مش قادر يستحمل. ويجي موقف، يجي موت قريب، فجاه خلاص عند 99 كان وصل ان ما عادش قادر خلاص. فسال عن اعلم اهل الارض، سال، هو اللي راح، هو اللي خد خطوه. من تقرب الي شبرا تقربت. تقرب، انت اللي لازم تقدم الخطوه الاولانيه، لازم تقدم الخطوه الاولانيه الليله لربنا سبحانه وتعالى. لازم اول خطوه الليله لربنا، اول شبر، اول شبر اللي تنقذ به مصيرك. طب سال عن اعلم اهل الارض. اه، ما راحش الواحد هيقول له يا عم وايه يعني، ما راحش الواحد هيقول له سيب، ما تسيب التمثيل ليله، التمثيل ده رساله. ما راحش الواحد حط لك خمس انواع مكشف وشها وطلع لك بميك اب بيتكلم الناس في دين ربنا. ما راحش لحد هيميع الدين وهيضيع الدين. ما راحش، ما راحتش الواحده تقول لها السورتيت حجاب شرعي كامل. ما راحتش الشيخ يقول لها البنطلون لا باس به ان كان فضفاضا. ما راحش لا، دور على اللي عنده علم لانه عايز يتوب بجد. لو عايزه تتوبي بجد دوري على اللي عنده علم. لو عايز تتوب بجد روح لشيخ من اهل السنه عنده علم. فسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب. الناس بتقيسها بطول الدقن. راح قال له ليس لك توبه، قتله. يعني الذنب اللي هو بيحاول يخلص منه وقع فيه. لو انت بتحاول تتوبي وقعت في نفس الذنب تاني، قومي وكملي ما تيأسيش. لو انت بتتوب وقعت تاني، دخلت على موقع تاني، انا مش بقول لك ادخل واستهتر، اوعى، ده نار، ده نار، ده عذاب. ولكن افرض وقعت لاي سبب، قوم كمل، اوعى تسيب، اوعى تيأس، اوعى تيأسي، قومي وكملي. بدأ يكمل، بدأ يسأل تاني، دلوه على أعلم أهل الأرض المرة دي بجد. قال له هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة. ولكن الكلمتين يا جماعة، الكلمتين اللي لو دخلوا قلوبنا كل حاجة في حياتنا تتغير. اترك أرضك فإنها أرض سوء وانطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. اترك. مصيبة كتير من الشباب إنه عايز يتوب من غير ما يسيب، من غير كلمة اترك. متصور إنه ممكن يبقى كويس من غير ما يسيب الماضي. اترك، احرق كل الماضي بتاعك، احرق اي علاقه بينك وبين الماضي، احرق شرايطك، احرق نمر المحمول، احرق الهارد، احرق كل حاجه، قفل اي باب بينك وبين المعصيه وبينك وبين الماضي. اترك، اترك الصحبه اللي معتقد انه هيتوب ومع الصحبه بتاعت زمان، ولو على الاقل في اول شهر من التزامه يبقى واهم. مش هتقدر، هتضيع. بيعمل زي اللي راكب سفينه وبيجري على الجامع، بيجري بس السفينه بتجري عكس اتجاه الجامع، موهوم انه بيتقدم، موهوم انه رايح لربنا. الراجل ده كان زعيم شله، كان كبير، كان كوماندا، ومع ذلك ما قالش هضحي باعتباري ومركزي بس، ما قالش هيقولوا عليا ايه، ما خافش، ما ترددش، ما تتردديش، ما تتردديش، ما تتذبذبش. وبعد كده يا جماعه فاترك وانطلق. لما قالوا لي انت عايز ان السلسله دي، قلت لهم اترك وانطلق. لما قالوا لي هدفك ان السلسله، قلت لهم اترك وانطلق. هم دول انا عايز اسرح في الشباب وفي قلبي، اترك وانطلق، انطلقي. عايزين ابطال، عايزين اللي كانوا ابطال في المعاصي وابطال في الطاعات، عايزين رجاله، عايزين عظماء، عايزين سابقين يا جماعه. فانطلق الراجل، ما كدبش خبر، انطلق في الطريق. وهو في الطريق تنزل ملائكة، ينزل ملك الموت، تنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. انه جاء مقبلا بقلبه، قفلت الموضوع خلاص. قلبك، قلبك فيه ايه؟ ربنا عمل للراجل ده يا جماعة، ربنا عمل له اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يا جماعة رزقه حسن الخاتمة. حسن الخاتمة، ايوه والله يا جماعة، حسن الخاتمة ده شيء رهيب، شيء عظيم. احد اخواني واحبابي، واحد نسيبه مات، بيقول مات وساجد، سجد سجدة طويلة بيهزوا له ومات. فبيدوروا في ورقه لقوا كشكول عنده، كشكول كامل من اول سطر لاخر سطر ماليه. يا رب خفف عليا سكرة الموت، يا رب خفف عليا سكرة الموت، يا رب خف من كتر اللي في قلبه من خوف من لحظة الموت. ملا كشكول، يا رب خفف عليا سكرة الموت. مات وساجد. هو اللي ماتوا على لا اله الا الله، واحد امريكي من اصل اسباني وعايش في نيويورك، يعني زي سلمان الفارسي كده، بينه وبين الدين ايه، بينه وبين، ومع ذلك مات على لا اله الا الله. قبل ما يموت بثلاث ايام ما كانش يعرف الاسلام، وكان تايه وبيدور وايه الدين الحق. ينام يشوف رؤية سيدنا عيسى يجيله، سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، يقول له كن مسلما، كن مسلما. يقوم مفزوع، يجري في نيويورك يدور على اي مسجد، يروح في بروكلين يدور على اي مسجد، يدخل مسجد يقول لهم انا عايز ابقى مسلم. ابقى مسلم ازاي؟ يعرفوا الشهادتين، يشهد الشهادتين، يصلي معاهم كذا صلاة، وعند صلاة العشاء يسجد في الركعة الأولى الإمام يسجد وراه الإمام يقوم وهو ما يقومش يموت على لا إله إلا الله. زي أختنا الله يرحمها اللي كانت راجعة في سالم إكسبريس الباخرة اللي غرقت من كذا سنة وهي راجعة الباخرة بتغرق طب هتعمل إيه؟ فهي مع جوزها ففي الأوضة الحق بنغرق يلا نطلع بسرعة نركب دونة ولا أي حاجة. قالت له حجابي. قال لها حجابك إيه؟ هو الوقت وقت حجاب. قالت له إلا حجابي لازم ألبس حجابي كله كامل. ونزلت جابت حجابها وطلعت قالت له أنت راضي عني؟ فقعد يبص لها ويعيط مش قادر يستحمل الموقف. قالت له بالله عليك أنت راضي عني؟ قال لها والله راضي عنك. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومعلش بتتكلم مع مخلوق. فضلت تردد الشهادتين لغاية ما غرقت وماتت. وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصة. مات على لا إله إلا الله ماتت على لا إله إلا الله. زي المؤذن اللي قعد 40 سنة يأذن من غير أجرة. الراجل بيحب الأذان من قلبه. لما جه قبل الموت ابتلي بمرض صحته ضعفت فقد النطق ما عادش بيقدر يأذن. بقى بيسمع الأذان قلبه يتشق مش قادر مش عارف يعمل إيه. أولاده بيقسموا إنه قبل ما يموت على طول الأذان جه معاده راح ربنا سبحانه وتعالى أنطق صوته قعد يأذن الله أكبر وتحول للقبلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لغاية ما وصل لغاية آخر الأذان لا إله إلا الله وأعمل. ماتوا كل دول على لا إله إلا الله. زي الداعية اللي كان رايح في أحد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش يطلع هو يكلم الناس عن الدار الاخره. زي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكم الوقت يا جماعه. يجي له بيقول بعد الخطبه الناس بكت. بعد الخطبه جاله شاب ريحه السجاير شكله معروف ده شكله بعيد جدا. قال له انتوا كنتوا فين؟ انتوا سايبيننا ليه؟ حرام عليكم سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه؟ انا عايز اتوب ازاي؟ قال له اداله رقم تليفون الشاب رقم تليفونه. الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له بيقول لي اتوش منور ولحيته طالعه وثوبه الابيض ما شاء الله. قعد 3 شهور الشاب يصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله. بعد 3 شهور كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان ايام الروس ما كانوا في افغانستان ايام المباركه قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان. فده كان في الخليج. هذا الشاب استأذن امه قال انا عايز اروح اجاهد. كان في رمضان يا جماعه. قال انا عايز اروح اجاهد. خد القرار. قالت له جاهد بس قال لها انا عندي شرط اخدك واوديك عمره. قالت له موافقه. وهم في الطريق وهم راكبين العربيه تتقلب العربيه يموت الشاب. يموت في رمضان وهو صايم. يموت وهو مع القران. يموت وهو تائب. يموت وهو رايح يعمل عمره. يموت وهو بر بامه. يموت وهو رايح يجاهد. يموت وهو فتح صفحه جديده مع الله. يموت زي المراه بتاع جنوب شرق اسيا اللي قعدت تحوش شلن على شلن لغايه ما لمت فلوس الحج طول عمرها فقيره جدا. اول ما وصلت لجده فنزلت في المطار او في المينا فبتقول لهم احنا فين؟ قالوا لها جده. قالت لهم يعني في الحجاز؟ قالوا لها الحجاز. سجدت لربنا سجدت شكر ما قامتش منها ماتت. زي المراه اللي كانت راجعه من الحج والاتوبيس حصل فيه حادثه اولادها بيفوقوهم راجعين معاها من الحج. قالت لهم الملتقى الجنه وماتت الله يرحمها. كان احد الناس وهو معدي في سينا في مكان في الصحراء صحراء خالص بيقول شميت ريحه جميله جدا المكان صحراء مفيش اي نبات عطري ولا اي ازهار. فيقول فبدات احفر لقيت جثه شاب اتقتل في حرب 67 لسه بجسمه لسه بدمه لسه بعطره. ربنا حافظ جثته حافظ دمه حافظ ريحته العطره بعد السنين ده كلها. واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت يتيمه في ليله فرحها مات والعربيه حصل فيها حادثه. يا جماعه حسن الخاتمه ربنا يديك كل ده ليه؟ الراجل ده ربنا اداله حسن الخاتمه. ماذا لو تاخر قليلا؟ اخر وقفه لنا في حلقه الليله. لو تاخر ده كان اتاخر يا جماعه. الراجل ده فرق مصيره على شبر. الشبر ده ممكن الشبر لو كان اتاخر دقيقه لو كان اتردد لو كان بكره. ما تقوليش بكره ما تقولش بعد ساعة. صاحبي بيقول للراجل عندهم في الجامعة قال هدعوه الـMP3 بالاغاني على طول في ودنه والادام بيدن ما بيصليش. قال بكرة بيقول جيت بكرة لقيته مات. ما تضمنش عمرك تضمنيش عمرك مفيش بكرة. ماذا لو تأخر قليلة؟ كان ضاع كان مصيره انتهى كان قبضته ملكة العذاب كانت قبره بقى جمر مولع عليه في نار كانت حاسب على ذنب كان انتهى كانت نسف كان الحبل اتقطع وضاع وانتهى وتاه كان خلاص قطار التوبة فاته. الشبر اللي هو لحقه ده، ممكن يكون درس انت هتحضره، ممكن يكون صلاة التراويح الليلة مخشوعة، ممكن يكون ختمة القرآن اللي انت هتختمها ده ايه، ممكن يكون شريط دين هتسمعه الليلة، ممكن يكون نقابك اللي هتقرر تلبسيه الليلة، ممكن يكون المعصية اللي انت هتقرر تسيبها والبنت اللي انت هتسيبها، ممكن يكون اي معصية، ممكن يكون اعتزال التمثيل، ممكن يكون اعتزال الغناء، ممكن يكون اعتزال التلحين، ممكن يكون اعتزال المركز اللي مال حرام، ممكن يكون ترك المحل اللي بيجيبك منه فلوس حرام، ممكن يكون ترك تجارة اللبس اللي بتاع البنات بتقولي، ممكن يكون اي معصية انت هتسيبها لربنا سبحانه وتعالى، اي طاعة انت هتعملها لربنا سبحانه وتعالى لو اتأخر قليل. الشاب اللي كان ماشي مع احد الدعاة وتايب ومنطلق الى الله، الدعية بيقول له، الدعية بدأ الشاب يبعد، فالدعية بيسأل عليه، قالوا ده بينتكس، بيتصل بيه قال له انا جاي يا عم الشيخ، انا راجع، انا هرجع والله العظيم، بيقول كل فترة يتصل انا راجع ويأخر، انا راجع، في يوم اتصل وبيقال له روح المستشفى، راح له المستشفى لقى عنده ايدز، بيقول اول ما دخلت عليه لقيته بيقول لي انا كنت عايز اجيله على رجلي، جابني على وشي، اتأخر فرعون، اتأخر، جه عند الموت بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، اتأخر الآن بعد إيه؟ بعد إيه اتأخر؟ صاحبنا وحبيبنا الله يرحمه اللي كان تعالوا لي املوا لي الهارد ديسك بتاع المواد الدينية، أنا عايز أتوب، أنا عايز ألتزم، فجأة لقيتهم بيقولوا فلان مات، مات إزاي؟ مات في حادثة عربية، مات إزاي؟ اتأخر يا جماعة ماذا لو تأخر قليلا، اوعى تتأخري، يا تلحقي يا ما تلحقيش، لازم الليلة ناخد الشبر، الشبر هيكون نقاب، الشبر هيكون انك انت خلاص هتسيبي اي علاقة محرمة واي اختلاط، الشبر هيكون انك هتسيب المال الحرام، الشبر هيكون انك هتعتزل الافساد، الشبر هيكون انك هتغير القناة الفضائية المفسدة اللي انت بتطعن بها في كبد محمد ابن عبد الله وفي كبد الاسلام ليل نهار، وعند ربنا زيك زي شارون وبوش بتحارب في الاسلام، الشبر هيكون ده، الشبر هيكون ايه؟ الشبر هيكون توبتك الخلف ربنا، الشبر هيكون ركعتين التوبة اللي هننزل نصليهم دلوقتي، الشبر هيكون الصفحة الجديدة مع ربنا، الشبر هيكون ايه؟ لازم الليلة كل واحد يقدم شبر، لازم الليلة خروج اعمل عمل صالح، اتصل بوسي ايد امك وابوكي، اتصل بروحك كلهم واتصل بيهم وتقرب اليهم وسلم عليهم، اعمل حاجة، اقطع علاقتك بصحبة السوء، خلاص قول انا تبت يا رب، انا سبت يا رب، ماذا لو تأخر قليلا كان كل ده ضاع، كان كل الرحمة دي ضاعت، بس انت تيجي وانت هتشوفي هيعمل لك ايه، بس انت تعالى وشوف هيديك ايه، ياللي مسكين في حتة شلن حقير وخايفين من اللي هيدكوا كنوز خزائن السماوات كلها، تعالوا ما تخافش، ياللي بيقعد قدامك 20,000 شاب وبنت في الحفلة الغنائية بتاعتك هيديك الاعظم والله العظيم في الدنيا والاخرة، ياللي بتكسب لك 2,000-3,000 جنيه من مال حرام هيديك الاعظم والابرك والله العظيم، ياللي بتدوق لذة في اي معصية وبتدوق لذة في اي معصية هيديك اللذة الاعظم والسعادة الاكبر والله العظيم، ياللي انت لسه نايم، ياللي انت لسه غافل، ياللي انت لسه قاعد بسمي نفسك ملتزم وانت لا انت ملتزم ولا حاجة، هيديك، انطلقوا يا جماعة، اترك وانطلق، اتركي وانطلقي، خلاص يا رجالة، اتفقنا يا رجالة، خلاص يا جماعة نرفع ايدنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اقبلنا، اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب، على بابك يا رب، راجعين لك يا رب، يا رب، اقبلنا يا رب، يا رب، يا رب احببناك، اللهم والله يا رب، اللهم انا نقسم اننا نحبك، اللهم انا ما عصيناك جرأة عليك ولكن غلبتنا ذنوبنا، اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على الا نعود الى المعاصي ابدا، يا رب هل لي من توبة، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.